السلام عليكم ورحمة الله. كلمات قرآنية قد تفهم خطأ. في قوله سبحانه وتعالى: فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم. السلم هنا بمعنى أنهم أتوا منقادين طائعين، وليس بمعنى أنهم ألقوا عليكم السلام أو إليكم السلام، كما في قوله سبحانه وتعالى: وألقوا إلى الله يومئذ السلم، أي أتوا منقادين طائعين لحكم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. أما في قوله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا، هذا يعنى به السلام، لو السلام عليكم. أما في هذه الآية فإنه يقصد به أنهم أتوا طائعين منقادين. في قوله سبحانه وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، أي يعتدوا عليكم، وليس معناه أن يفتنوكم عن دينكم، ولكن بمعنى أن يعتدوا عليكم. وصلي لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.